قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك، ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى، ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها. وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره، وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، قارنا الشهادة له صلى الله عليه وسلم بالرسالة بالصلاة والسلام عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين، وألمح رحمه الله تعالى إلى مقصوده في كتابه بقوله المخصوص بجوامع الكلم، أي الذي أعطي جوامع الكلم، والجامع من الكلام ما قل مبناه وجل معناه، والجامع من الكلم ما قل مبناه وجل معناه، فيكون اللفظ قليلا والمعنى جليلا، فيكون اللفظ قليلا والمعنى جليلا. وجوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، وجوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما القرآن الكريم، أحدهما القرآن الكريم، والآخر ما صدق عليه الوصف المتقدم من حديثه صلى الله عليه وسلم، ما صدق عليه الوصف المتقدم من حديثه صلى الله عليه وسلم، مما يكون اللفظ فيه قليلا ويكون المعنى جليلا، مما يكون اللفظ فيه قليلا ويكون المعنى جليلا، كالأحاديث المذكورة في هذا الكتاب. ثم ذكر رحمه الله الحديث الوارد في فضل جمع الأربعين، وهو معتمد كثير من المصنفين للأربعينيات، وهو ما روي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وغيرهم مما ذكره المصنف ولم يذكره من طرق كثيرات بروايات متنوعات، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء، وفي رواية بعثه الله فقيها عالما، وفي رواية وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا، وفي رواية قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت، وفي رواية كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. وهذا الحديث على تعدد رواياته واختلافها حديث ضعيف لا يصح باختلاف باتفاق الحفاظ، كما قال المصنف: واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. وقدم المصنف رحمه الله تعالى عند ذكره بقوله فقد روينا، وهذه الكلمة فيها لغتان، وهذه الكلمة فيها لغتان، إحداهما ضم الراء وكسر الواو مشددة، روينا، والأخرى فتح الراء والواو، روينا، والأخرى فتح الراء والواو، روينا. والفرق بينهما أن اللغة الأولى تصح في حق من تفضل عليه شيوخه بالرواية، تصح في حق من تفضل عليه شيوخه بالرواية فأمده بها. واللغة الثانية تصح في حق من استخرج مرويات شيوخه، واللغة الثانية تصح في حق من استخرج مرويات شيوخه، فكلاهما لغة صحيحة في محلها، فكلاهما لغة صحيحة في محلها. وذكر بعضهم لغة ثالثة وهي روينا، وذكر بعضهم لغة ثالثة وهي روينا بضم الراء وكسر الواو بلا تشديد، بضم الراء وكسر الواو بلا تشديد، وهي فرع عن اللغة الأولى، وهي فرع عن اللغة الأولى، وليست لغة مستقلة برأسها، وليست لغة مستقلة برأسها. ثم ذكر المصنف رحمه الله جماعة ممن تقدمه من المصنفين في الأربعينيات، وأردفه بذكر الباعث له على تصنيف الأربعين، وأردفه بذكر الباعث له على تصنيف الأربعين، وهو شيئان: أحدهما الاقتداء بمن ذكر من الأئمة الأعلام، الاقتداء بمن ذكر من الأئمة الأعلام من حفاظ الإسلام، والآخر بذل الجهد في بث العلم، بذل الجهد في بث العلم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، متفق عليه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، رواه أبو داود والترمذي من حديث زيد بن ثابت وإسناده صحيح، رواه أبو داود والترمذي من حديث زيد بن ثابت وإسناده صحيح. وذكر رحمه الله في أثناء ذلك اتفاق أهل العلم على جواز العمل بالحديث الضعيف، وهو متعقب بأمرين، أحدهما أن ما ذكره من دعوى الاتفاق لا تصح، فالمخالف فيه شهير، كمسلم بن الحجاج في مقدمة صحيحه، إذ قرر أن في الحديث الصحيح غنية عن الضعيف في كل أبواب الدين، أن في الحديث الصحيح غنية عن الحديث الضعيف في كل أبواب الدين، فالموافق للواقع حكايته قولا للجمهور، والآخر أن الراجح عدم جواز العمل بالحديث الضعيف ما لم يقترن بما يدعو إلى ذلك، كقول صحابي، أو إجماع الأمة، أو غير ذلك من المعاني مما هو مبين في محله اللائق. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى شرط كتابه وأنه يرجع إلى سبعة أمور، الأول أنه مشتمل على أربعين حديثا، وهو كذلك بإلغاء الكسر، فإن عدتها باعتبار التراجم 42 حديثا، وباعتبار التفصيل 43 حديثا، فالترجمة التي قال فيها الحديث 27 ذكر فيها حديثين، والعرب إذا كان الزائد عن الكسر قريبا من العقد ألغوه، فما دون الخمسة كالاثنين والثلاثة يرجع إلى ما قبله. فقوله رحمه الله تعالى: وقد رأيت جمع 40 لا يخالف كونها في الواقع 42 أو 43 حديثا لإلغاء الكسر والرد إلى العقد الرابع وهو 40. والثاني أن هذه الأربعين شاملة لأبواب الدين أصولا وفروعا، أن هذه الأربعين شاملة لأصول الدين لأبواب الدين أصولا وفروعا. وقد قارب رحمه الله وترك شيئا للمتعقب، وأقدم من تعقبه هو الطوفي في شرح الأربعين، وأقدم من تعقبه هو الطوفي في شرح الأربعين، وأشهر من تعقبه هو ابن رجب في تكملة الأربعين حتى أوصلها 50 حديثا، وأشهر من تعقبه هو ابن رجب في تكملة الأربعين حتى أوصلها 50 حديثا في كتابه جامع العلوم والحكم. والثالث أن كل حديث منها قاعدة من قواعد الدين، أن كل حديث منها قاعدة من قواعد الدين، وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ربع الإسلام، تعظيما لشأنه، تعظيما لشأنه. والرابع أن كل هذه الأحاديث صحيحة وفق ما أداه إليه اجتهاده، أن كل هذه الأحاديث صحيحة وفق ما أداه إليه اجتهاده، وقد خولف في بعضها كما ستعلمه في مواضعه، وقد خولف في بعضه كما ستعلمه في مواضعه. وحكم رحمه الله على جملة منها بأنها حسنة، وحكم رحمه الله على جملة منها بأنها حسنة، وهذا لا يخالف ما ذكر من صحتها، وهذا ما يخالف لا يخالف ما ذكره من صحتها، فإن من أهل العلم من يطلق الصحيح ويريد به المقبول، فإن من أهل العلم من يطلق الصحيح ويريد به المقبول، فالصحيح عنده يشمل الصحيح والحسن، فالصحيح عنده يشمل الصحيح والحسن. وعليه صنف جماعة كتبا باسم الصحيح، وعليه صنف جماعة كتبا باسم الصحيح، منهم ابن خزيمة وصاحبه ابن حبان، فهذان الكتابان صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان تجد فيهما أحاديث حسنة، فيكون مقصودهم بالحديث الصحيح هنا هو الحديث إيش؟ المقبول الذي يدخل معه الحديث الحسن. والخامس أن معظمها في صحيحي البخاري ومسلم، أن معظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وعدة ما فيها من الصحيحين اتفاقا وافتراقا 29 حديثا، وعدة ما فيها من الصحيحين اتفاقا وافتراقا 29 حديثا. وفي هذا تعظيم قدر الصحيحين بأن مدار الإسلام من الأحاديث مذكور في هذين الكتابين، وإن وجد شيء يسير عند غيرهما. والسادس أنه يذكرها محذوفة الأسانيد، أنه يذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم نفعها، ليسهل حفظها ويعم لفظها. فالمقصود بالحفظ هو اللفظ النبوي، فالمقصود بالحفظ هو اللفظ النبوي، والإسناد وسيلة إليه، والإسناد وسيلة إليه. ولما قيدت الأحاديث في الكتب صار حفظ الإسناد زينة من ملح العلم، ولما قيدت الكتب صار حفظ الإسناد زينة من ملح العلم لا من صلبه، فلا يترشح له متعاطي العلم في مبادئ طلبه ولا في أواسطه، وإنما إذا بلغ النهاية مع قوة حفظه، فإنه لا حاجة إلى حفظ الإسناد لعدم توقف ضبط الحديث عليه. فمثلا إذا قال قائل قال مسلم حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس السنة بألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. استوى هذا مع من يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه ثم يذكر الحديث ويقول رواه مسلم، فهما مستويان. وحفظ الإسناد زينة وهو من ملح العلم لا من صلبه، وإذا رأيت المشتغل بالعلم يطلب حفظ الأسانيد في مبتدأ طلبه فاكتب على قفاه لا يفلح، لأنه يشتغل بشيء ليس له، وعامة من يفعل ذلك هو ابتغاء الشهرة والظهور على الناس، فلا ينتفع بذلك لفساد نيته. ومن أراد أن يسير في العلم فليسر بسير أهله، فأهل العلم لم يكونوا يعتنون بحفظ الأسانيد بعد تقييد الأحاديث في الكتب إلا في حق من تقدم في العلم، وأما في الابتداء فيحفظ المتون مقدما هذه الأربعين، ثم العمدة، ثم عمدة الأحكام، ثم بلوغ المرام، ثم رياض الصالحين. والسابع أنه يتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، أنه يتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، وهو باب شديد الأهمية مع سقوطه من أكثر طبعات الكتاب، لأنه يستغني حافظه عن غيره ويأمن الغلط في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما أشار إليه المصنف في ذلك الباب، وسيأتي في موضعه إن شاء الله من الكتاب. نعم. ولذلك الذي يحفظ الأربعين له ثلاث درجات: الدرجة الأولى أن يحفظ الأحاديث فقط، والدرجة الثانية أن يحفظ الأحاديث مع الخاتمة وهي شديدة الأهمية، والمرتبة الثالثة وهي أعلاها أن يحفظ المقدمة والأحاديث والخاتمة. وأقل المراتب التي ينبغي أن يشتغل بها طالب العلم إما الثانية وإما الثالثة، لأنه يتميز بها عن غيره، أما الأولى فهي لعامة الناس، أما طالب العلم فينبغي له أن يشتمل على الخاتمة لأهميتها، وإن ضم إليها المقدمة فذلك أعظم الخير. نعم. قال المصنف رحمه الله: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة، البخاري الجعفي، وأبو الحسين، مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما، اللذين هما أصح الكتب المصنفة. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ ملفق من روايتين منفصلتين عندهما، واللفظ ملفق من روايتين منفصلتين عندهما. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، جملتان تتضمنان خبرين، جملتان تتضمنان خبرين. فالجملة الأولى خبر عن حكم الشريعة على العمل، فالجملة الأولى خبر عن حكم الشريعة على العمل، والجملة الثانية خبر عن حكم الشريعة على العامل، والجملة الثانية خبر عن حكم الشريعة على العامل. ففي قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، بيان أن الأعمال معلقة بنياتها، وقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، بيان أن حظ العامل من عمله على قدر نيته. والنية شرعا إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، والنية شرعا إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره من المقال بما ضربه من المثال، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما قرره من المقال بما ذكره من المثال، في قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، إلى آخر الحديث. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم عملا واحدا وهو الهجرة، وذكر صلى الله عليه وسلم عاملين له، أحدهما المهاجر إلى الله ورسوله، أحدهما المهاجر إلى الله ورسوله، والآخر المهاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، والآخر المهاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها. فأما الأول فقد وقع أجره إلى الله على الله، فأما الأول فقد وقع أجره على الله، وجعلت جملة الجزاء كجملة العمل، وجعلت جملة الجزاء كجملة العمل في قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله لتحقق وقوع أجره، لتحقق وقوع أجره. فمن هاجر إلى الله ورسوله قصدا وإرادة فقد هاجر إلى الله ورسوله أجرا وجزاء، فمن هاجر إلى الله ورسوله قصدا وإرادة فقد هاجر إلى الله ورسوله أجرا وجزاء. وأما الثاني فليس له من حظه إلا ما هاجر إليه، وأما الثاني فليس له من هجرته إلا ما هاجر إليه. وطوي جزاؤه في قوله صلى الله عليه وسلم في فهجرته إلى ما هاجر إليه تحقيرا له، وطوي جزاؤه في قوله صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى ما هاجر إليه تحقيرا له، فلا يدرك من فضل الهجرة إلا كون أحدهما تاجر والآخر ناكح، فلا يدرك من فضل الهجرة إلا كون أحدهما تاجرا والآخر ناكحا. طيب سؤال، أيهم أعظم الصلاة أم الهجرة؟ الصلاة. أيهم أعظم، صيام رمضان أم الهجرة؟ الصيام. طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الصلاة، جعلها فرق بين هذا وهذا، ولا ذكر الصيام ولا ذكر الحج، ذكر الهجرة؟ بس إذا تكلمت عطنا إشعار عشان ننتبه لك. سم كيف كيف النية واردة أكثر من الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمار عند أبي داود وإسناده حسن، وهذا حديث عظيم، قال: إن الرجل لا ينصرف من صلاته، يعني سلم منها، لم يكتب له إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. يعني الناس متفاوتون في الصلاة، هذا يصلي جنب هذا، هذا يرجع بالنصف وهذا يرجع بالعشر، تفاوت بين النصف والعشر. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من يرجع بالأجر كامل. لماذا؟ إيش؟ لقلتهم، لقلتهم، جعل آخر شيء النصف، يعني هذا عموم الناس، لا يرجع أعلاهم إلا بالنصف، أكثر الناس لا يرجعون إلا بهذا المقادير، الذي يرجع بالأجر كامل أندر من النادر. ولذلك في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى لله ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، وش الجزاء؟ إيش؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. شف، ركعتين وضوء مثل الوضوء النبوي، وركعتين يغفر كل ذنبك، لكن ماذا الشرط؟ شرطان: من توضأ نحو وضوئي هذا، يعني مثل الوضوء النبوي، والآخر أن يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، وكلاهما شرط ثقيل. كثير من الناس يتوضأ لكن ما يتوضأ مثل الوضوء النبوي، وأقل ذلك أن أكثر الناس يتوضأون بلا خشوع، يتوضأ الإنسان في دقيقة أو أقل من دقيقة بلا خشوع، ومن تشوش خشوعه في وضوئه تشوش خشوعه في صلاته، لأن الوضوء مفتاح الصلاة، وإذا كان المفتاح مكسورا كانت الصلاة مكسورة. فالإنسان ينبغي له أن يعقل هذا المعنى في موافقة وضوءه لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ليس بعض الناس يقول صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتمضمض سريعا ويستنشق سريعا ويغسل وجهه سريعا ويغسل يديه، يقول صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لا، لابد من حضور القلب فيه. ولذلك كان علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رحمه الله إذا توضأ اصفر واخضر، يعني تغير، فيسأل عن ذلك فيقول: إنه الدخول على عظيم. يعني مثل واحد منا أول مرة يدخل على الملك، خذ لون وجهه أحمر وأزرق وأصفر وأخضر في لحظة واحدة، لأجل ما يجده. فكيف الدخول على الله عز وجل في الصلاة؟ هذا يجد هذا المعنى. ثم الشرط الآخر ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، يعني ما يتحدث أبدا، ما يقع في نفسه انصراف إلى شيء. هل حين الواحد منا يصل للرياض ويرجع في ركعتين، واللي يوصل بعد ما وراء الرياض، واللي يرجع هنا، حتى قيل إن بعضهم ربما يعني نظر للجوال وفتح الجوال قال سبحان الله، يعني هذا من فقهه، يعني الرجل هذا من فقهه، يعني بنبه أني في صلاة فمن شغله بالجوال. وحتى قيل بعضهم أنه يوقع شيكات في الصلاة، واحد أخبر على أنه رأى واحد أخرج القلم وأخذ دفتر الشيكات ووقع في الصلاة لشدة قلبه. ولا تستغربوا، ابن القيم ذكر في الاحتضار أن أناسا وقعت منهم أشياء، كان إنسان يشتغل في الدلالة وكان الناس يقولون له قل لا إله إلا الله فيقول بخمسة بسبعة، قلبه مشغول به بذلك. لذلك هذا قيد ثقيل عظيم، فالصلاة أمرها عظيم، كما قال بعض السلف إن الرجلين ليصليان صلاة واحدة بينهما كما بين السماء والأرض. وهذه الصلاة التي هي أعظم العبادات بعد توحيد الله عز وجل. ولذلك الذي يقرأ كتاب تعظيم قدر الصلاة لابن نصر، أو كلام ابن رجب في ذلك، أو رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه في أمر إحسان الصلاة وذكر فيها ستة مشاهد، وهي رسالة ينبغي طالب العلم خاصة والناس عامة أن يقرؤوها مرات لما فيها من بيان مشاهد الإحسان في الصلاة، يعرف قدر الصلاة وقدر الإحسان فيها والفرق بين صلاة هذا وبين صلاة هذا. وذكر في بعض صلاة السلف، بعض صلوات من مضى، أنه كان إذا كبر تنخلع القلوب لتكبيره، إذا كبر في الصلاة تنخلع القلوب في تكبيره لشدة ما يكون فيه من الإقبال على الله عز وجل والتعلق بالصلاة وإحسان الصلاة لله عز وجل. أمر الصلاة عظيم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الهجرة لأمر آخر، وهو تحتاج عزم. هذا معنى جيد، بس فيه ما هو أبين من هذا. ها محمد، أحسن. لأن العرب لم تكن تعرف الهجرة قبل الإسلام، فإن العربي كان لا يخرج من أرضه إلا لغلبة عدو عليها أو لطلب الربيع ثم يرجع إليها مرة أخرى. فجاء الشرع بهذا العمل على وجه لم تعرفه العرب، من أنه يخرج من بلده إلى بلد أخرى فرارا بدين الإسلام، من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وهذا أمر ثقيل غير مألوف، العربي يعد هذا عيبا، فالعربي شديد المحبة لأرضه، من الخصائص النفسية كما يقال أو السيكولوجية في لسان المعاصرين التي امتاز بها العرب. والشخصية العربية لها خصائص ثبتت في الكتاب والسنة، وصنف فيها جماعة من غير العرب كالحافظ العراقي الشهرزوري الكردي، صنفوا في بيان الخصائص النفسية للعرب، لكن في ضمن كلام لهم آخر استفاد منه هذه المعاني، وكذلك مرعي الكرمي في آخرين. فمن خصائص العربي أنه أبي على أرضه لا يخرج منها ولا ينزع عنها إلى غيره، فهو شديد المحبة لها واللصوق بها. فجاء الإسلام بإبطال هذا في نفوس الناس، بأن يخرجوا من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. فتعظيما لهذا العمل في نفوس الناس ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل فيه عند ذكر النية. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت.

وقوله فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فيه بيان حقيقة الإحسان شرعا وأركانه، فيه بيان حقيقة الإحسان شرعا وأركانه. والمراد به هنا الإحسان مع الخالق، والمراد به هنا الإحسان مع الخالق، وله معنيان، وله في الشرع معنيان، أحدهما عام وهو إتقان الباطن والظاهر، أحدهما عام وهو إتقان الباطن والظاهر تعبدا لله بالشرع المنزل، تعبدا لله بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، على مقام المشاهدة أو المراقبة، وهو بهذا المعنى يقع اسما للدين كله. والآخر خاص وهو إتقان الباطن والظاهر، وهو إتقان الباطن والظاهر، وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإحسان بالإسلام والإيمان أو أحدهما، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإسلام، إذا قرن الإحسان بالإسلام والإيمان أو أحدهما. وأما أركان الإحسان فهما اثنان، وأما أركان الإحسان فهما اثنان، أحدهما عبادة الله، أحدهما عبادة الله، والآخر أن يكون فعل تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة، أن يكون فعل تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة. وقوله فأخبرني عن أمارتها أي عن علامتها، وقوله فأخبرني عن أمارتها أي عن علامتها، فالأمارة هي العلامة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له أمارتين، الأولى أن تلد الأمة ربتها، الأولى أن تلد الأمة ربتها، والأمة هي الجارية المملوكة، والأمة هي الجارية المملوكة، والربة مؤنث الرب، والربة مؤنث الرب، وهو يدور على ثلاث معان عند العرب، وهو يدور على ثلاث معان عند العرب، المالك والسيد والمصلح للشيء، المالك والسيد والمصلح للشيء. والثانية أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، والحفاة هم الذين لا ينتعلون، والحفاة هم الذين لا ينتعلون، والعراة هم الذين لا يلبسون ما يسترون به عوراتهم، والعراة هم الذين لا يلبسون ما يسترون به عوراتهم، والعالة هم الفقراء، والعالة هم الفقراء، وأشار إلى فقرهم برعيهم الشياه، وأشار إلى فقرهم برعيهم الشياه، لأن مال أغنياء العرب هو الإبل، لأن مال أغنياء العرب هو الإبل. وقوله يتطاولون في البنيان أي يتفاخرون في رفعه طولا، وقوله يتطاولون في البنيان أي يتفاخرون في رفعه طولا، فتتغير حالهم بعد الفقر إلى الغنى، فتتغير حالهم بعد الفقر إلى الغنى، حتى يقعون في البطر، حتى يقعون في البطر بالتفاخر بالتطاول في رفع بنيانهم. ما مناسبة ذكر العلامتين بعد ذكر ما تقدم في أول الحديث؟ يعني سأله عن الإيمان والإسلام والإحسان ثم قال متى الساعة، واعتذر له ثم بين العلامتين، ما صلة آخر الحديث بأول الحديث؟ وهذا فن لا أعلم أحد صنف فيه، وهي مناسبة الأحاديث، صنفوا في مناسبات الآيات لكن الأحاديث لا أعلم أحد صنف فيه، مع أن القول فيه مثل القول في الآية، كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي كالقرآن، فلا بد أن يكون هناك مناسبة بين أجزائه. ما الجواب؟

فما زاد عنها لا يكون من الركن وإن كان واجبا. فمثلا من الشهادات الواجبة الشهادة بحق لأحد من الخلق، الشهادة بحق لأحد من الخلق، هذه شهادة واجبة، هل هي من الركن المتعلق بالشهادة؟ الجواب لا. مثلا من الزكاة الواجبة زكاة الفطر، لكن هل هي من الزكاة التي هي ركن؟ الجواب لا، لأن زكاة الفطر زكاة بدن، والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الزكاة المعلقة بالأموال كما جاء ذلك في سورة التوبة وفي أحاديث عدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا لو نذر الإنسان أن يحج بيت الله الحرام فهذا النذر وإن كان واجب لكن ليس هو من ركن الحج. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من كتاب الأربعين النووية، ونتممه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وفي آخر هذا الدرس أنبه إلى أمرين، أحدهما أن الليلة عندكم اختبار، إيش افتاح ولا ما في اختبار؟ في اختبار، كل درس ننتهي بعده اختبار، لكن هذه المرة بنعطيكم تأجيل، فإن شاء الله تعالى الأسبوع القادم يكون اختبار المفتاح، وكذلك الأسبوع القادم نوزع الجوائز في نتائج اختبار فضل الإسلام. والتنبيه الثاني، الإخوان المرتبطون ببرنامج الحفظ بعد صلاة المغرب لديهم اجتماع كما أخبرهم الإخوان وهو خاص بهم، وفق الله الجميع.